ومن أهل الإرادة والعبادة حتى طلبوا حقيقته. فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى أيضا، وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم، وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع. لكن هذا نتكلمها عندي، لكن الآن وقت السؤال. نعم وقت السؤال الآن. طيب إذن في أسئلة؟ نعم. نعم. تفسيره أنها مثل قول إني نذرت لك ما في بطني ما في بطني محرر. ينذرونه له لخدمة هذا المقبول. يكون سادرا له. هم يقولون الصفات قديمة، فإذا أثبت سمعا قديما وبصرا قديما وعلما قديما أثبت عدة قدماء، وأخص وصف الإله عندهم هو القدم، فكل قديم فهو إله. فيقولون إننا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد القدماء، وهذا شرك. وإذا كان النصارى أشركوا بإثبات ثلاثة فهؤلاء أثبتوا مئات من الشيطان. نعم. بارك الله فيكم. ما ذكره شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يقولون يا شيخ فلان اغفر لي وارحمني. نعم. فهذه الألفاظ ونحوها هل مما يعذر به في الجهل أو ليس كذلك؟ هذا ينظر إلى حال الشخص المعين، قد يعذر بالجهل وقد لا يعذر. لكن كلام من هذا الذي يقول هكذا لا مشرك لا شك به. هل هناك الفاظ لا يمكن ان يعرف بها في الجهل او هي تبع لكل شخص بحيث ايش شلون؟ هل هناك الفاظ لا يعرف بها في الجهل او كما تفضلت كل الكفر عنه. الكفر من اوله الى اخره. اذا كان انسان جاهلا ولم ينبهه احد فهو معذور به، ما دام ينتسب الى الاسلام فهو مسلم. اما اذا كان لا ينتسب الى الاسلام مثل اليهود والنصارى هذا شيء واضح، ولو كانوا جاهلين يعذبون. نعم. إثباتنا للاستواء بأن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش. نعم. هل نقول أننا أثبتنا الجهة؟ أثبتنا الجهة؟ وإذا قلنا هذا؟ يقولون أثبتنا الجهة. وإذا أثبتنا الجهة؟ يقولون جلزم التحيز. نعم. الله منحاز عن المخلوقات لم يكن فيها ولا وليس فيه أي. أم هذا الجهة محيط؟ لا ما يلزم. إذا قلنا إذا قالوا يلزم قلنا ما يلزم، وفوق كل شيء كل المخلوقات تحته ليس بشيء. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية إيش؟ أين الله؟ وأين يستفهم بها عن المكان. عن المكان. ولهذا جاءت بقولها في السم وفي الظرفية. أفهمت؟ اضرب بها على رقابه إن شاء الله إذا رحت. نعم. صفحة 457 قول الشيخ: فما كان أهل المدينة يحجون لمنات والثالثة الأخرى، هذا أهل مكة ولا أهل المدينة؟ لا، أهل المدينة كما قال. نعم. بحسبك أو في جوالك، هل في حسبك؟ نعم. هل من قول بعض العامة محسوبك فلان؟ لا لا لا، محسوبك يعني خدمك، أما حسبي يعني كافي، مثل قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية. لماذا؟ كلامك الأول أصح. أصح. ليس هو إلا الإقرار، اسمه مستتر. وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق كل شيء، وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد، إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول، واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال، وإما بغير ذلك من الدلائل، ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك. فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله، وأنه لا شريك له في الخلق. عندي فإذا أثبت